رمضان جئت على المحبة والتقى، وزرعت في قلبي ضياء مورقا، في كل يوم أستحث خواطري يا بهجة المشتاق حين تعلقا. أسدلت في قلبي معينا وارفا، فالقلب بالإيمان شعا وأبرقا. أيامك الفضلى يتوق لها الجوى، وتطيب فيها النفس حبا أصدقا.